يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن ابتعدنا فغربنا، وإن انقطعنا فأوصلنا، وإن غفلنا فذكرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. حياكم الله معاشر الأحبة في مجلس جديد نعقده في مدارسة هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وكما أو في بادئ كل مجلس نتذكر موضوع هذا الكتاب، وهو كتاب يتحدث عن آفة الذنوب والمعاصي التي تحيط بحياة الإنسان، ويحاول الإنسان دوما أن يتخلص منها وأن يقلل من أثرها السيء على حياته. فهذه الرسالة البديعة من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه حاول فيها أن يعالج ثنايا هذا الموضوع، يتكلم ما هو العلاج الأساسي لموضوع الذنوب والمعاصي، ثم ما هي آثار الذنوب والمعاصي على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ثم سيتكلم في فصل لاحق كيف تدخل المعاصي إلى قلبك وحياتك، كيف تتسلل المعاصي إلى عقولنا وأفكارنا، وكيف علينا أن نغلق هذه البوابات التي تتسلل منها. ثم سيتكلم عن المعاصي الأبرز، معاصي النظر والتعلق والشهوات، وكيف يستطيع الإنسان أن يعالجها بدقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الفهم وعلى العمل، لأن الكلام والتنظير سهل أيها الأحبة، وأن تقرأ كتاب هذا سهل، لكن المشكلة الأعوص ما هي؟ أن نطبق ما نقرأ، وأن نجد الهمة والدافعية للعمل بما نعلم. فهذه هي العقبة الكؤوس، لأن كثيرا من الناس ربما سمع مئات المحاضرات في الذنوب والمعاصي والتخويف من الله، وكيف تحاول أن تقاتل الشيطان وتحارب وتمنع من دخوله، لكن ما عنده همة للعمل، ما عنده همة ليغلق أبواب الشيطان عن نفسه ويمنع الشيطان من التسلل إلى عقله وفكره. فهو يسمع ويتأثر ويشعر بالانجذاب نحو الكلام، لكنه يضعف عند ساعة العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة دائما لأن نعمل بما نعلم، ونستعيذ به من العجز والكسل كما مر معنا. فهذه من أسوأ الأمراض التي يبتلى بها الإنسان، أن يبتلى بمرض الكسل عن مكافحة الشهوات، والكسل عن مكافحة الشيطان ووساوسه وخطراته، وأن يسلم حياته له ليقوده حيث شاء. هذا مرض خطير نعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. حتى لا نأخذ المجلس في المقدمة، نشرع إن شاء الله فيما انتهينا إليه من آثار الذنوب والمعاصي، وانتهينا عند قول المصنف رحمه الله: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين ربه. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي توجب القطيعة بين العبد والرب. طبعا هل هذا من كلام ابن القيم يعني فقط من باب التنكيت، أم هو مجرد كما يقولون من صنع المحققين؟ هل هذا الكلام الذي في الأعلى المعاصي توجب القطيعة، هل هو من كلام ابن القيم حتى نقول قال المصنف رحمه الله المعاصي توجب، ولا هو من صنع المحققين الذي يظهر مصنع المحقق وليس هو كلام ابن القيم؟ وما ابن القيم فكلامه يبدأ من أين؟ ومن أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين. وهكذا الإنسان أحباب الكرام، الإنسان إنما عماده في هذه الحياة الدنيا أن يستند إلى الله. عمادك أيها الإنسان أن تستند إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا أصل متجذر، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا شيء متجذر وهو أصل الإنسان. أصل الإنسان ليس كما يقول المتكلمون الإمكان، تمام، في النواحي الفلسفية هو قديم أو حادث، وهذه أصل الإنسان الافتقار. أصل الإنسان ما هو؟ الافتقار. هذه العلة الذاتية الموجودة في الإنسان أنه مفتقر وربه غني. وما دمت مفتقرا إذن أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل طرفة عين، أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في كل همسة وفي كل خطوة وفي كل تفكير وفي كل إرادة. ومن كان محتاجا إلى ربه سبحانه وتعالى في خطراته وأفكاره وإراداته وهممه ومقاصده كيف يبتعد عن مولاه؟ إنسان لو كنت تحتاج لإنسان في كل خطوة من خطواتك لإنسان، هل ستبتعد عنه؟ هل ستحاول أن تجافيه وتقطع حبائلك؟ لا، وهذا إنسان. فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى الذي أنفاسك بيده وخطراتك بيده وإراداتك بيده وسعادتك بيده. فلو كنت عاقلا ونظرت إلى الموضوع بعين الحكمة ستعرف أنه لا يصلح أن تستغني عن الله. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن الله فإياك أن تقطع الحبائل، إياك أن تقطع الحبل بينك وبين الله. وما الذي يقطع الحبل؟ ذنوبك ومعاصيك. الذي يقطع الحبل بينك وبين الله ويجعلك تقع في التيه والحيرة والألم والوحشة وماذا؟ هو الذنوب والمعاصي. فالعاقل يتقلل من قطع الحبال، العاقل يتقلل من قطع الحبال ويبقي بينه وبين الله سبحانه وتعالى جسور الود ممدودة. فإن الله إذا خذلك لن تقوم لك قائمة، وإذا وصلك فلن يهزمك شيء. هذه قواعد الحياة، لكننا نحتاج أن نؤمن بها وأن تتوطن في قلوبنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين ولا بدل له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو الله فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. نعم. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. صلى الله عليه. نعم. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال تعالى، يعني كأن هذا العالم يصور أن الإنسان في حلبة، تمام، وإما أن يجذبك وليك من الله سبحانه وتعالى أو يجذبك وليك من الشيطان، فأنت من سيمكن أحد الوليين، إما أن تقدم الطاعة وتبذلها لله فيشتبيك الله ويرعاك، وإما أن تعصي الله سبحانه وتعالى فيجتبيك الشيطان ويختارك. لذلك ماذا قرأنا في سورة المجادلة؟ استحوذ عليهم الشيطان. شوف كلمة الاستحواذ، كأنه هو الذي أخذ. طبعا هو الشيطان لا يغلب رب العالمين، انتبه، الشيطان هو ليس غلب رب العالمين فأخذك، أنت الذي منحت نفسك للشيطان، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يغلب، أنت الذي منحت نفسك يستحوذ عليك الشيطان ويأخذ بعقلك وفكرك. وقد قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أن أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فهو أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته، ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم. يعني الله ملك الملوك، إذا واليت الشيطان فأنت واليت أعداء الملك سبحانه وتعالى، فأنت في صفهم وفي جندهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، في المقابل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، فمع أي الحزبين تكون. نعم. قال رحمه الله: فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه، وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة وبين الذئب. مجرد أن توالي أعداء الملك حتى ولو لم يكن عدوا لك، مجرد أن توالي أعداء الملك ولو لم يكن عدوا لك مشكلة، فما بالك إذا كان هذا العدو هو عدو لملك الملوك وعدو لك أيضا في نفس الوقت. فلا يفعل ذلك عاقل، وإنما يفعل ذلك مغفل. نعم. قال رحمه الله: فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه عدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا. إذا الذي يجعلك تعادي الشيطان وتحارب ولا تكن في صفه أنه أولا عدو لملك الملوك سبحانه وتعالى لحبيبك وخالقك، ثانيا أنه عدو لك يحاول أن يصدك عن درب السعادة، وكل واحد منهما مستقل في سبب العداوة، فما بالك إذا اجتمع الأمران. نعم. قال رحمه الله: ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كانت عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. نعم. هذا كله منه تعليق على الآية العظيمة التي في سورة الكهف نقرأها في كل جمعة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيقول ابن القيم في هاتين الآيتين بيّن الله سبحانه وتعالى لماذا يجب على الإنسان أن يعادي إبليس: أولا لأنه فسق عن أمر ربه فعاد ملك الملوك، ثانيا لأنه عدو لك أيها الإنسان، فقال سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ففي هذه الآية بيان من الله سبحانه وتعالى لماذا يجب للإنسان ألا يقف في صف الشيطان وألا يواليه وألا يطيع أمره، لأنه فسق عن أمر الله فأصبح عدوا لله، ولأنه عدو لكم. ثم عاتب الله هؤلاء الذين اتخذوه وليا فقال: بئس للظالمين بدلا، بئس ما استبدلتم به، استبدلتم موالاة الله بموالاة من؟ إبليس وجنده. بئس للظالمين بدلا، أنتم من خسرتم لما بدلتم، بدلا من أن تكونوا في صف الرحمن كنت في صف الشيطان بطاعته والانجرار خلف أهوائه وما يوسوس في صدوركم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تمحق البركة، ومن عقوباتها أنها تمحق البركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم. كل شيء، المعاصي تمحق كل البركات في الحياة، بركة رزقك لا يبارك لك في دينارك ودرهمك، بركة عمرك وحياتك تمر الأيام والسنون وأنت لا تشعر بها، كذلك بركة العلم وبركة العمل كل شيء لا تشعر فيه بالبركة بالسعادة بالإنتاجية، وهذا سببه معاصيك التي غلبت على قلبك. نعم. قال: وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ربنا يقول: لو أن الناس استقاموا على الطريقة، على طريقة الإسلام وعلى طريقة الطاعة، لأسقيناهم ماء متدفقا عذبا زلالا. لكن ما الذي يكدر المياه، وما الذي يفسد الطعام، وما الذي يصعب المعيشة في حياتنا ويغلق أبواب العمل والوظائف، ما الذي يجعل الحياة مليئة بالنكد والضنك؟ هي معاصينا التي خيمت على حياتنا، فما عدنا نستطيع أن ننفك عنها. الجوال معصية، الجامعة معصية، العمل والاختلاط معصية، في الطرقات معاصي، كل شيء أصبح فيه معاصي، والإنسان ينجر ولا يقف عند حد معين. هذا كله هو سبب التعاسة وسبب الحياة المتعبة المنهكة التي يعيشها كثير من الشباب والنساء اليوم. نعم. قال رحمه الله: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إن الله جعل إيش عبارة أخرى عندي شيخنا بفتح الراء، اقرأها. نعم. قال: وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال رحمه الله: وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله، إذا رضيت باركت، وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تدرك السابع من الولد. قال: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام. ولكن هذه قاعدة مهمة، لما نقول الرزق وبركة الرزق ليس بقضية أن يزداد راتبك. بعض الناس عندما نقول أن الطاعة تسدب لك الرزق، ليس المراد مثلا أن راتبك بدل 1000 يصبح 10,000، لا، المراد أن 1000 تشبعك وتقنعك وتشعر معها بالرضا والسعادة، بينما صاحب 10,000 لا تشبعه ولا ترضيه ولا يشعر معها بالكفاية والطمأنينة. فهنا يتكلم بكلام جيد أن تفهمه، ليس الرزق والعمل بالكثرة، ليس بكم راتبك فعليا، وليس أيضا طول العمر بماذا؟ بكثرة الشهور. ليست العبرة عمرك 80 ولا 90 سنة، في إنسان عمره 80 90 سنة ما شعر بها، ما فيها إنتاجية، ما فيها عمل. وفي إنسان بالنسبة له عاش ربما 40 أو 50 لكنها مليئة بالإنتاج والعمل والحيوية. فكثير من العلماء مات صغيرا لكنه قدم كثيرا. النووي رحمة الله تعالى عليه أما مات كم كان عمره؟ 40، والبعض يقول 44 سنة. حافظ الحكمي رحمة الله عليه لما مات ما تجاوز 35 سنة، وغيرهم، لكنها أعمار منتجة. بينما الإنسان عاش 90 سنة ولم يقدم شيئا لهذه الأمة، ما قيمة هذا العمر وما قيمة هذا الزمان الذي أنت فيه؟ نعم. قال رحمه الله: ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. نعم. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعرض عنها بما تعوض مما في ولو الدنيا تعوض عنها. ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. يعني كل شيء يفوتك يمكن أن تعوض عنه، الدينار، الدرهم، الزوجة، السكن، كل شيء يعوض عنه، لكن إذا فاتك الله سبحانه وتعالى فلا يوجد شيء يعوض عن الإله في حياة الإنسان وقلبه وروحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ أنت فقير بذاتك، وهو سبحانه غني بذاتك. يعني فقرنا إلى الله ليس وصفا طارئا علينا. ما معنى أنا فقير بالذات؟ يعني فقري ليس وصفا طارئا يمكن أن يزول في يوم من الأيام، بل فقري لله مستدام في الدنيا وفي الآخرة، مستدام في الدنيا والآخرة. فأنا فقير بذاتي، أي بأصل خلقتي فقير إلى الله، ولو كان راتبي مليون في الشهر. والله سبحانه وتعالى غني بالذات، فليس غناه وصفا طارئا عليه، بل هو غنى مستدام أزلي أبدي عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابه بها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. نعم. ولهذا الشيطان يدخل معك في رزقك، والشيطان يدخل معك في عمرك، فيمحق هذه البركة في الأرزاق وفي الأعمار. نعم. قال: ولهذا من الذي سيدخل؟ أنت. يعني هو كيف سيدخل؟ أنت تفتح له الباب بمعاصيك وذنوبك وتوليك له، تدخل على حياتك وعلى أرزاقك وعلى بيتك. أنت إذا فتحت بيتك ولم تقل بسم الله دخل الشيطان، إذا أكلت طعاما ولم تقل بسم الله دخل الشيطان، فما بالك هذا فقط إذا لم تقل بسم الله، فما بالك بحياة كلها شيطانية، بحياة كلها في النظر إلى الحرام والعيش مع الحرام. هذا الشيطان ليس فقط عايش معك، هو نائم معك ومستيقظ معك وفي حياتك اليومية يعشعش. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي أرض الشام المبارك، وهي الشام أرض البركة، أرض الشام التي نحن عليها. نعم. وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه. نعم. فلا مبارك إلا هو وحده. تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني الشام الذي باركنا حوله الشام، وهذا في أكثر من موضع قضية باركنا حوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه. هذه قاعدة، فالبركة في هذه الحياة مصدرها الله، لا شيء فيه بركة إلا ما كان من الله، وحل فيه بركة الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل الإنسان هذا الشيء إلا باتصاله بربه عز وجل. فإذا عصيت الله أنت حكمت على نفسك بنزع البركة من طعامك وشرابك وذريتك وزوجتك وحياتك وعملك. إذا عصيت الله سبحانه مسكين أنت، سحبت كل هذا الشيء من حياتك من أجل شهوة ساعة، من أجل تنظر إلى معشوقة أو تتابع شيء قبيح أو ما شابه ذلك. بخلاف الإنسان الذي يصبر نفسه على الطاعة ويصبر نفسه عن المعاصي ليحصل مقابل ذلك البركات في حياته ونهاره وليله. فالإنسان ينظر أحباب، يعني في هناك نتيجة لغض البصر وتحمل، نعم، صبرك عن الشهوات والمعاصي سيحقق لك سعادة وحياة هنيئة بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، لكن فصبر جميل، اصبر حتى تنال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. قال رحمه الله: وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله. هذه قاعدة، ضد الشيء المبارك الشيء الملعون، هكذا يقول ابن القيم. ضد الشيء الذي أنزل الله فيه البركة الشيء الذي أنزل الله عليه لعنته. فهناك أرض لعنها الله، وهناك أناس لعنهم الله، وهناك تصرفات لعنها الله. فكل شيء لعنه الله من أرض أو شخص أو فعل فعليك أن تجتنبه، وكل شيء بارك الله فيه من أرض كأرض الشام أو فعل أو شخص فعليك أن تقترب منه. هذه القاعدة والمعادلة التي يقولها ابن القيم. قال رحمه الله: فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبير فلا بركة فيه البتة. كل ما اتصل بذلك أي بما هو ملعون. نعم. قال رحمه الله: وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه. فرأس الملعونين من هو؟ إبليس. فكل من مد حماله لإبليس وأطاعه استوجب اللعنة وأصبح مع الملعونين. نعم. قال رحمه الله: فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمن ها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، وكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه، ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك، لأنها 10 سنين هي المنتجة، والباقي 90 سنة في لهوه وعبثه وشهوته وملذاته، ففعليا عاش فقط 10 سنين والباقي نوم وشرب وله. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. 1000 درهم هي التي بذلها لله، والقناطير المقنطرة فقط صرفها في شهواته وورثها من بعده من أبنائه، فمسكين جمع القناطير المقنطرة ولم يكتب له عند الله منها إلا 1000. هذا طبعا جيد، منيح إذا كتب له 1000. بعض الناس يموت ولم يكتب له شيء أصلا، ولم يقدم شيء لدين الله سبحانه وتعالى، وإنما دابه أن يكنز الدينار والدرهم فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو وعالم أو متعلم. وما والاه وما ارتبط به يعني وتعلق به. نعم. قال وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما ارتبط به، وأن تكون معلما للناس الخير أو متعلما للعلم. هذه 3 أمور: كل ما ارتبط بالله وطاعته، أو أن تكون معلما للناس الخير أو متعلما له، فهذا خارج عن اللعنة، وما سوى ذلك فهو ملعون لأنه متعلق بالدنيا وشهواتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله. نعم. فهذا هو الذي فيه البركة. الرواية الأولى أوثق. الرواية الأولى أوثق. طبعا أحباب الكرام، كما قلت، هذا الكتاب البعض يتساءل فيه، كثير من الأحاديث قد يكون فيها ضعف، وكما قلنا، نعم، العلماء يعني في عندهم نوع من التسامح في رواية الأحاديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال، هذا عليك أن تفهمه، لأن بعض الناس سأل إنه هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة يريدها ابن القيم. ابن القيم يعرف أكثر مني ومنك أن الحديث ضعيف فقط، هو إمام حتى في هذا الباب. طب لماذا يريدها؟ لأنها في فضائل الأعمال، يعني لا ينبني عليها حلال وحرام ولا حد ولا قطع لرأس ولا سفك لدم، وإنما يرجى وإن كانت ضعيفة من حيث الإسناد، لكن لعل الضعيف صدق يقولون هكذا، ولعل سيء الحفظ صلحت معه، فلا إشكال في ذلك. لكن الأحاديث الموضوعة لا ينقلها ابن القيم، لا ينقلها ابن القيم. ثم بعض الأحاديث قد يكون محقق الكتاب حكم بضعفها، لكن ابن القيم نفسه لا يراها ضعيفة. فأيضا بعض الأحكام نسبية من عالم إلى عالم، ونحن ثقتنا بعلم ابن القيم عالية ودرايتنا بخبرته كبيرة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومه. هذا فقط حتى لا يدخل في قلبك شيء فيما يتعلق بوجود الأحاديث الضعيفة. نعم. قال رحمه الله: فهذا هو الذي فيه البركة خاصة. نعم. والله المستعان وعليه التكلان. نعم. فصل: المعصية تجعل صاحبها من السفلة. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا ليكون من العليا، فإن الله خلق خلقه قسمين. من علية القوم، الله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة لله في الأرض، وهذا مقام عال، أن تكون خليفة عن رب العالمين في الأرض. هذا مقام سهل؟ لا والله، أنه مقام شريف جدا، لكن بذنوبك ومعاصيك وطاعتك للشيطان نزلت عن مقام الاستخلاف وأصبحت في أسفل سافلين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يقول الطالب بن عاشور، أي في أحسن فطرة وأحسن ديانة، في أحسن. ثم رددناه أسفل سافلين. من الذي رد أسفل سافلين؟ الذي ابتعد عن هذه الفطرة، فطرة الإيمان والإسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالناس إما في العلية وهو الذي بقي على أحسن تقويم، على أحسن فطرة وديانة، وإما أسفل سافلين وهو الذي ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، فابتعد عن استخلاف الله له في الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا وأسفل سافلين مستقر السفلة. وجعل عليين، وهي منزلة في الجنة، وجعلها لمن كان في علية القوم في الدنيا، فمن كان عاليا في الدنيا كان في عليين في الآخرة، ومن كان سافلا في الدنيا فهو في أسفل سافلين في الآخرة والعياذ بالله. نعم. قال: وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكلما جعل الذل والصغار على من خالف أمري، هذا موطن الشاهد من الحديث، فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذليل صغير. نعم. قال رحمه الله: فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد مئة في اليوم. قد تفعل معاصي وتفعل طاعات، فإذا فعلت معصية نزلت، وإذا فعلت طاعة علوت، فتكون في يومك الواحد في صعود ونزول، وأيهما يغلب تكون فيه مرتبتك. نعم. فليس من صعد مئة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. نعم، كمن نزل مئة درجة، عمل في يومه مئة معصية وعمل طاعة واحدة، هذا بيطلع يعني نزل مئة وطلع درجة، هل هذا مثل من طلع مئة ثم نزل درجة؟ يعني الموازنة ليست متكافية. نعم. قال رحمه الله: ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي. يعني قد ينزل مئة ألف درجة، بعد يومين بطلع، بس كم بطلع؟ ألف. طب لما تكون تنزلت مئة ألف درجة ثم بعد ذلك بيوم تحسنت ألف درجة، أنت فعليا لسه ما صرت عالي أنت، لأنك في اليوم الذي قبله فعلت من المعاصي والموبقات ما نزلك مئات الدرجات، مئات الآلاف من الدرجات، ثم فقط ارتفعت نسبة بسيطة، وما زلت تحتاج لسه إلى مجاهدة. بعض الناس إخواني مجرد أن يتوب اليوم الثاني، يكون مثلا تعبان وفي حياة زينة وفحش، يتوب اليوم الثاني يبدأ في المناظرة في شيخ الإسلام بن تيمية والنووي وابن حجر، أخي شوي شوي، طب أنت نازل مئة ألف درجة، أنت اليوم الثاني صرت تناظر في كليات الدين وأصبحت تفصل وتلبس الناس، وهذا فاسق مبتدع. هذه مشكلتنا مع بعض الشباب المتحمس في تدينه، إن هو يكون في قمة البعد عن الله زي ما قال ابن القيم، رجع 100,000 درجة للوراء، الآن بدأ عملية التحسن والاستشفاء، فهل هو مباشرة سيتخطى 100,000 درجة؟ لا، هذا بمرور الأيام والمداومة على الطاعة. فلا تجعل نفسك كأنك من أولياء الله الصالحين بمجرد أول يوم تتوب فيه وتضع نفسك أنك تناطح الأولياء والعلماء الكبار، حب حب على نفسك، وأعرف أنك تناطح أقواما الله أعلم أين حطوا ريحانهم في مراتب الجنة العليا. دائما كن متزنا في عملية رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقتحم أبواب لم تصل إليها بعد في إيمانك. هذه قضية مهمة. نعم. قال رحمه الله: فلا يفي صعوده 1,000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأي صور يهوي بها في النار 70 خريف، هذا هو المشهور في رواية الحديث. نعم. قال رحمه الله: فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ هذه النزلة والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون لماذا النزول؟ قال: النزول أمر لازم للإنسان. هذا سؤال لكم، لماذا النزول أمر لازم؟ هل أحد فينا من لن يعصي؟ لا، كلنا، يعني ما في أحد فيكم معصوم يا جماعة؟ فيش حدا فينا معصوم، بالتالي النزول أمر لازم، كلنا ننزل يوميا أو أسبوعيا على حسب يعني معاصينا، لكن النزول أمر لازم، ما في واحد فينا معصوم، فلا بد من نزول، لكن العبرة أن يكون نزول خطوتين، ليس كمن ينزل 100,000 خطوة، هو هذا الفرق فقط، ولا النزول أمر ملازم. نعم. قال رحمه: هناك من يستيقظ سريعا فيتدارك نزوله، وهناك من يكون كثير الغفلة فيبقى مهور، يعني مثل قناس يظل مهور، الله يسهل عليه. قال رحمه الله: ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. نعم. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها. طبعا النزول إلى مباح ليس معصية، لكن هو اعتبره شكل من أشكال النزول، باعتبار أنه ينبغي للإنسان أن يستفرغ ساعات العمر في طاعة الله، لكن نسميه نزول من باب أنه لم يكن في الطاعة، ولا هو ليس معصية. نعم. فهذا فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان. هذه ننتبه لها، أن بعض الناس يكون في طاعة وصديقه يكون في معصية، لكن أحيانا المعصية نعم هي سببت لك نزول، لكن ما تحدثه لك من الإنابة والانكسار والتوبة بعدها قد تجعلك ترتفع أعلى من صديقك الذي لم يقع في المعصية، وهذا يفتح باب التفاؤل للإنسان، إنه بعض الناس إذا وقع في أوحال الذنوب والمعاصي وراء إخوانه في الخير يقول: هؤلاء سبقوني ولن أدركهم. هذا كلام مش دقيق، قد تفوقهم. لماذا؟ إنه ما يحدث لك من التوبة والانكسار والذل بين يدي الله قد يجعلك ترتقي درجات أعلى من درجات أقرانك الذين لم يقعوا في نفس المعصية، وهذا يعود إلى أعمال القلوب وتفاوت الناس فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا قد يحتاج في عوده إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. إذن لاحظ أنه قسم النزول إلى 3 أنواع: نزول إلى غفلة يعني عدم ذكر الله سبحانه وإن لم يقع في معصية، نزول إلى مباح، ونزول إلى معصية. إذن النزول قسمه إلى 3 أنواع: هناك نزول إلى غفلة قل ورده من الطاعة وإن كان لم يفعل معصية، مجرد أنك تترك طاعة حتى ولو لم تفعل معصية هو نزول، صح ولا لا؟ وتراجع، لكنه ليس كالنزول إلى المعصية. لذلك قال: وأما النزول الأخير فهو نزول إلى معصية إما صغيرة وإما كبيرة، فهذا النزول الأخير يحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة حتى تصلح أمورك فيه. نعم. قال رحمه الله: وأما النزول إلى غفلة أو النزول إلى مباح فيحتاج إلى همة، لا نقول يحتاج إلى توبة، لأنه أنت ما فعلت معصية، والله اليوم ما صليت سنة راتبة، هل أنت فعلت معصية؟ لا، فأنت لا تتوب، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تعطي نفسك همة حتى تفعل هذه الراتبة مثلا مرة أخرى. فالنزول إلى غفلة أو النزول إلى مباح يحتاج إلى همة لترتقي، أما النزول إلى معصية يحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة لترتقي. شوف الفرق بين هذا وهذا، نعيد العبارة مرة أخرى: النزول إلى غفلة أو مباح يحتاج فقط إلى همة حتى أرتقي، هو لأن ما أفعل معصية حتى أتوب منها، وإنما النزول إلى معصية هذا الذي يحتاج إلى توبة لتعود فترتقي مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله: واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أو لا، أو لا يعود بناء على أن هذا هو السؤال الذي تكلمنا عنه قبل قليل. الإنسان إذا فعل معصية فنزل درجات ثم تاب، ثم تاب، هل يعود إلى منزلته التي كان عليها قبل أن يفعل المعصية أو لا يعيده الله؟ سؤال مهم. أن كثير من الناس خلاص يشعر طالب علم حريص على الخير ومجالس الخير يقع في معصية، فإيش يأتيه الشيطان يقول له: أنت فيش منك فائدة، خلاص أنت دعك من طلب العلم، ما دمت وقعت في هذه المعصية إذن أنت لن تفلح ولن يعيدك الله إلى تلك المراتب التي كنت عليها من التلذذ بالعلم والإقبال عليه. فهذه معالجة هذا السؤال أظنها مهمة، لأن المعاصي لا تنفك عن طلاب العلم، والشيطان لا ينفك أن يثبطكم عن حضور مجالس العلم بإشعاركم أنكم بمجرد وقوعكم في معصية خلاص لن تعودوا إلى تلك المراتب العلية التي كنتم عليها قبل مقارفة هذا الجرم. فانظروا الجواب الحكيم من ابن القيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. هذا قاله البعض، قال البعض التوبة فقط فائدتها أن تسقط العقوبة عنك لكنها لا ترتقي بك إلى الدرجة التي كنت عليها. هل هذا الكلام صحيح؟ دعونا نشوف ابن القيم يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح تحمله أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من أسفل إلى أعلى وبينهما بون عظيم. ماذا يريد أن يقول؟ يقول لك الساعة التي فعلت فيها معصية كان بإمكانك أنك تفعل فيها طاعة وتزداد صعودا، لكن ما الذي حدث معك؟ أنه بدل ما تفعل في هذه الساعة طاعة شو عملت أنت؟ فعلت معصية فنزلت، وبالتالي هل يمكن أن يكون، ما دمت نزلت هل يمكن إذا عدت أن يكون ربحك كربح من لو استغل تلك الساعة نفسها بالطاعة؟ يعني الآن اعتبر في حالة الوضع المعتدل، ما في ذنوب ما في طاعات، ممتاز. هذه الساعة اللي أنا مقبل عليها إذا فعلت طاعة ماذا سيحدث؟ سأرتفع بشكل معادلة، إذا فعلت طاعة سأرتفع، لكن للأسف الذي حدث أنني لم أفعل فيها طاعة وإنما فعلت معصية، فما الذي حدث؟ نزلت. فإذا عدت فتبت لا يمكن أن ترتقي إلى درجة أعلى، لأن ماذا؟ أن هذه الساعة استبدلتها بمعصية بدلا من الطاعة، لو فعلت فيها طاعة لكنت أعلى، فعلت فيها معصية فأصبحت أسفل، فلو تبت ما تبت لن أستطيع أعود مضاعفة الربح كما لو أنني فعلت الطاعة في نفس الساعة. هذا الذي يريد أن يقول. ذلك قال: وتقرير ذلك أعد العبارة أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة أو لاشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه، يعني في الزمن اللي أنت عصيت فيه كان بإمكانك أنك تفعل طاعة فتزيدك صعودا وارتقاء، لكن هذا الزمن للأسف أنت ما فعلت فيه طاعة، فعلت معصية، نظرت إلى حرام فازددت نزولا إلى أسفل. قال: وارتفاعه إنما هو بجملة أعماله السابقة بمنزلة اقرأ كسب الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه. فأنت كل يوم معك مبلغ من المال، الآن إذا تاجرت في هذا اليوم بمالك شو بيصير فيه؟ بتربح، وإذا بذرت هذا المال ماذا سيحدث فيه؟ راح تنزل، ما هي الحياة. فيقول لك ساعات يومك هي مالك، إذا استعملتها في الطاعة سيتضاعف الربح، وإذا استغللتها في المعصية سيتضاعف الخسران. ساعاتك هي رأس مالك، إما أن تشغلها بالطاعة فتربح القرب من الله، وإما أن تشغل الساعات بالمعصية فتكسب الخسران والبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكلما تضاعف المال تضاعف الربح. نعم. فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح تحير. بالتأكيد في زمن المعصية راح عليك وقت من ماذا؟ من الربح، ما استطعت أنك تستغل هذه الساعة فتضاعف أرباحك. نعم. قال: فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول. فإذا بعد ساعة المعصية أردت أن تربح أنت عم تصعد من أسفل، بلشت تصعد من جديد، عم تصعد من نزول كما قال لك، فلا يكون ربحك، يعني هل من استغل 24 ساعة في الربح كمن استغل 20 ساعة في الربح، يعني هيك المعادلة النهائية. إنسان معاه في اليوم 24 ساعة، هل من استغل 24 ساعة في عملية الربح من خلال الطاعة كمن استغل 20 ساعة؟ لا. فما بالك إنه الأربع ساعات الضائعة هي مش ساعات اعتدال أنت ما خسرت، ولا هي ساعات كانت شو؟ ساعات نزول. فأنت أصلا نازل في الأربع ساعات، يا ليتك وقفت، يعني لا صعدت ولا نزلت، يا ليتك وقفت في الساعات الضائعة هدر، لا أنت نزلت. فبالتالي بالتأكيد يقول وضعك ليس كوضع من استغل الأربع وعشرين ساعة في عملية الصعود. طبعا هذه وجهة نظر أو طريقة معينة في الحساب، ماذا سيعلق ابن القيم عليه؟ هذا ما ننتظره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان قبل ذلك صاعدا من أسفل إلى أعلى وبينهما بون عظيم. نعم. فمن كان في صعود متزايد ليس كمن كان نازلا ثم صعد، هذا معنى قوله وبينهما بون عظيم. من كان في تصاعد مستمر ليس كمن كان نازلا ثم أراد أن يصعد مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين. شوف هذا التشبيه اللي ممكن يقرب لك الصورة بشكل أقرب. قال: مثل ذلك مثل رجلين كلاهما يرتقي سلم، هذا ماشي سلم يرتقي عليه، وهذا ماشي على سلم يرتقي عليه. نعم. قال: لا نهاية لهما وهما سواء. نعم، لا، كلاهما هذان السلمان لا نهاية لهما في العلو. نعم. قال: وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. فهمتم المثال؟ إنسان صاعد بشكل متتالي على السلم، صاحبه لا في سلم جانبه نزل شوي كم خطوة ثم عاد يطلع، هل يمكن أن يستوي هذا وهذا؟ إيش قال؟ لا. في حد عنده وجهة نظر أخرى؟ أحسنت، يعني هذا الكلام مش دقيق إخواني. نعم هو صحيح أنا تأخرت عنك في الصعود، بس ممكن أنا أركض على السلم أسرع وأرجع أسبقك، مش هذا ممكن؟ هاي الفكرة بدي يطرحها الآن ابن القيم، إنه هذا الكلام بهذا التصور مش دقيق بأي طريقة. نعم. قال رحمه الله: وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. هذا هو الجواب المختصر، هذا مختصر الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية. الإنسان إذا تاب هل يعيده الله إلى ما كان عليه؟ ابن تيمية يقول هناك ثلاثة أحوال: يمكن إذا تبت أن يعيدك الله إلى أفضل ما كنت عليه، ويمكن أن تعود إلى نفس المرتبة التي كنت عليها، ويمكن أن تبقى في منزلة دون المنزلة التي كنت عليها. فهناك ثلاثة احتمالات. طب ما الذي يحدد الاحتمال؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. إذن ابن القيم أعطاك الجواب، قال هذا الاختيار يكون بحسب قوة التوبة، قد تكون توبتك قوية جدا جدا فتصبح في منزلة أعلى من المنزلة التي كنت عليها قبل المعصية، وقد تكون التوبة معتدلة فتوصلك إلى نفس المرتبة التي كنت عليها، وقد تكون توبة هزيلة فتبقى في مرتبة الدون، تبقى في مرتبة الدون. لذلك ما قال بعضهم: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فأحيانا ترى بعض المعاصي في علم الله قد تكون خيرا لك، بعض المعاصي هي تبقى معصية وإثم لكن في علم الله وقوعها لك خير. ليه؟ لأنها تكسبك توبة نصوحا فتجعلك أعلى في مراتب القرب من الله. فنحن نسأل الله أن لا نقع في المعاصي، لكن إذا وقعنا فيها فنسأله أن يرزقنا توبة تعيدنا إلى أرفع مما كنا عليه. سل الله أن يجنبك المعاصي، هذا ابتداء، صحيح؟ نسأل الله العافية. لكن إذا وقعنا في معصية، وهذا كما قال ابن القيم أمر ملازم لنا، فنسأله أن يرزقنا توبة تعيدنا إلى منزلة أعلى من المنزلة التي كنا فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة. نعم. والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة. شوف إيش قال: فهذا الشخص الخطيئة في توبة الخطيئة في حقه ترى رحمة من الله له. بعض طلاب العلم يكون جافي قاسي، لا تبكي عينه من خشية الله ولا يتحرك قلبه، بس بفعلش معاصي فيوقعه الله في معصية، فيكون هذه المعصية السبب في ماذا؟ في تحريك قلبه ومشاعره وما عنده من الأمور تجاه مولاه. فهذا الطالب الجاف المعصية في حقه فعليا إيش؟ رحمة، وإن كان لا يطلبها. ننتبه، أنت لا تطلبها، فسلالله العافية منها، فإنك لا تعرف إذا وقعت هل تتوب، لا تعرف إذا وقعت هل تتوب أصلا ولا لا. لكن لو قدر لك أن وقعت، فهنا نقول لا تقنط من رحمة الله، فلعل المعصية رحمة لك بشكل من الأشكال وأنت لا تدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته. العجب الذي عند بعض طلاب العلم. نعم. قال: وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله. إدلاله بأعماله يعني المن بأعماله على الله سبحانه، أنه يا رب أنا طالب علم وأنا بقوم الليل وأنا وأنا. بعض الناس يمن على الله بأعماله الصالحة ويدل عليه، لا يا أخي الله يرضى عنك، هذا كله توفيق الله. فأحيانا بعض الناس محتاج ينكسر وينقرص حتى إيش؟ يستيقظ وينتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، ووضعت حد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده. وضعت حد ضراعته، خد يعني ذل، وضعت خد ضراعته، المراد أنه ذل وجهه وخده بين يدي مولاه. نعم. قال: ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه أن يشمخ أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا، محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم، وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها. هذه كلها من الآثار المفيدة للمعصية لبعض الناس، إنه يصبح خلص يحتقر نفسه ويرى نفسه دونا، فإذا أنعم الله عليه بنعمة يقول أنا لا أستحقها، وإنما هذا محض فضل الله وستره عليه. شوف المعصية كيف جعلت عنده شعور بالتذلل والافتقار، ما كان عنده هذا الشعور قبل أن يعصي. فإذا كانت المعصية فائدة، فهذه فائدتها عند بعض الناس، أن تحدث له شيئا من القرب والتضرع والانكسار والتذلل بين يدي الله. فنسأل الله أن نكون ممن إذا عصى فعل هذه المشاهد. نعم. قال: فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يراها. نفسه دونها لأنه عصى. نعم. ولم يراها أهلا لها، ولم يراه أهلا لها. وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها. نعم. فإذا ابتلاه الله بمرض أو شيء يقول أنا أستحق هذا، فأنا عصيت وأنا فعلت، وأسأل الله أن يكون هذا البلاء كفار، يصبح يتعامل مع هذه الأمور بتوازن. نعم. بينما لو كان في طاعة ومستمرا عليها ولم يعصي وجاءه بلاء، إيش يصبح يقول عند بعضهم ممن ضعاف النفوس؟ يقول لك: أنا يا رب شو سويت؟ أنا يا رب دائما طالب علم من مسجد لمسجد ومن صلاة لصلاة، لماذا تبتليني؟ مش هذا الذي يحدث مع البعض؟ فكما قلت، أحيانا المعصية قد تكون يعني فيها رحمة، كما قال ابن رحمة لك أنك تصبح حتى إذا ابتليت تعرف أنك تستحق العقوبة وتستحق الأدب على معاصيك وذنوبك، بخلاف لو لم تعصي فيصبح إذا ابتليت تقول: لماذا فعلت هذا بي يا رب وأنا لم أعصي؟ هذا كما يحدث عند البعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفضعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكتكت الأرض بمن قابلها بما لا يليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته. في نسخة تزلزلت الأرض. هذه النسخة فيها أخطاء. تتزلزلت الأرض. نعم. قال بما قابله بما لا يليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. لزالت السماوات والأرض. يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، واستشهد بهذه الآية. نعم. قال ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور. كيف نجد تحت ذلك لأنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه. جميل هذا الملحظ في ختام هذه الآية، لماذا ختم الله هذه الآية باسم الحليم الغفور؟ لأنه يخبر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد أو إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني لولا حلمه عليكم ومغفرته لكم لزالتا ولا سقطت عليكم. نعم. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وطبعا هو يريد أن يؤكد أنه لا يوجد باختصار معصية سهلة، إياك أنك تستصغر المعصية وتقول يا شيخ ما هذه نظرة، هذه كذا، ربما معصية أورثت صاحبها المهالك. كل شيء في مقابلة العظيم عظيم، كل شيء تفعله أمام ملك الملوك فلا تستصغر ولا تستهين به وتقول مجرد معصية وذهبت. نعم. قال رحمه الله وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه. نعم. أنت لو نظرت آدم ما الذي أخرجه من الجنة؟ أكله من شجرة. يعني ليست معصية في عرفنا من كبائر الذنوب، لم يستخي خمرا ولم يفعل فاحشة ولا أكل شجرة فخسر فيها جنة. أكل شجرة فخسر بسبب ذلك إيش؟ جنة عرضها السماوات والأرض. فالفكرة الذي يريد ابن القيم أن يقول هنا إياك أن تستهين بمعصية. كم أمرك الله أن تجتنب؟ الله أمر آدم أن يجتنب شجرة فخسر الجنة. أمرك الله أن تغض بصرك، أمرك الله أن لا تأكل الحرام، أمرك الله أن تحافظ على كثير من الواجبات، فلا أنت استمعت فأطلقت بصرك للحرام ولا أنت انتهيت فضيعت وفوتت كثيرا من الواجبات. فملفاتنا أسوأ بكثير وأخطاؤنا أسوأ بكثير، ولا ستر الله علينا لم نخسر جنة واحدة بل خسرنا جنات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي. نحن نتكلم عنا، نحن معاشر الحمقى، إيه أنا وإياك تمام، نستمر على الذنوب. إذا يقول لك إذا آدم بذنب واحد وأنا وإياك إيش فاعلين؟ أفلامنا وقصصنا وكتبنا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يستر عوراتنا وعيوبنا. فيقول ونحن معاشر الحمقى كما قيل ماذا نفعل؟ نصل الذنوب. أيوة. نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. يعني ولقد نتبع الذنب الذنب ثم نرجو ماذا؟ الوصول إلى جنات النعيم. طب أنت فاهم المعادلة مش فاهمة بعد؟ نعم. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. جميل هذا البيت فيه حكمة واضحة. نعم. قال رحمه الله والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة في المقابل. إذن هاي الحالة الأولى، أن العبد يعود بعد المعصية إلى درجة أعلى من الدرجة التي كان عليها. هذا متى أحبابنا الكرام؟ إذا أكمل مقام التوبة وأحسنه وأتقنه على الصورة التي بينها ابن القيم في الصفحة السابقة. الحالة الثانية ما هي؟ قال وقد تضعف الخطيئة همته، وهذا الذي نخاف، أن الخطيئة تضعف همتك عن ماذا؟ عن الخير والعودة إليه، فلا يصبح لك هم في حضور مجالس الخير ولا في المحافظة على وردك من القرآن ولا في المحافظة على الاستغفار وصلاة الفجر جماعة. هذه العقبة الكؤود، أن كثير من المعاصي هي سبب في إضعاف الهمم، فأصلا لا تعود إلى ما كنت عليه. نعم. قال رحمه الله وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى، فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. وهذه الحالة الثالثة، أن تكون التوبة ليست توبة عالية بكمال الانكسار، لكنها توبة صادقة، يعني أساسها صادق، تعافى منها الإنسان فعاد إلى نفس المرتبة التي كان عليها، لكنه لم يتفوق فيرتفع إلى ما هو أعلى. الرجوع بعد المعصية إلى ما هو أعلى يحتاج إلى المقامات السابقة التي ذكرها في الصفحة السابقة. أما هنا فأنت يا ثابت تعود إلى نفس المرتبة أو تبقى دونها فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا إذا كان نزوله إلى معصية، فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. يقصد يعني إذا كان نزوله إلى ردة وخروج من دائرة الإسلام، فهذا يحتاج إلى إسلام جديد. إنسان والعياذ بالله يشتم الله في الطرقات كما نسمع للأسف والعياذ بالله، هذا ليست معصية، هذا كفر وخروج من الإسلام، فهذا كيف سيرتفع من جديد إلى الله سبحانه؟ ما علاجه؟ أن يجدد إسلامه، بده يفتح إسلام جديد، الورقة الماضية انتهت في حياته. نعم. قال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته، ومضرته في نسيانه، فتجرئ عليه وإنساؤه يعني تأجيله، يعني الشيء يعني الآن هي قاعدة عامة يقول لك من آثار المعاصي على الإنسان أنها تجرئ عليك المخلوقات، من آثار الوخيمة للمعاصي على حياتك إن اللي ما كانش يتجرأ عليك يصبح يتجرأ عليك وبقوة بعد وقوعك في أوحال الذنوب والمعاصي، وعلى رأسهم إبليس، ربما إبليس وجنوده كانوا متخوفين منك، فبمجرد أن فتحت لهم الباب أصبحوا ماذا؟ يعني يطوفون حولك ويلعبون بك ويعبثون بأفكارك. فإذا هذا أول شيء تخشى أن يتجرأ عليك إبليس وجنده. قال فماذا قال؟ فيتجرأ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتغرير وإنساؤه، يعني ويصبح يؤخر ما مصلحته أن يذكره الآن ويعجل ما مصلحته أن يؤخره وهكذا. نعم. قال: فتجرئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزى، أي تدفعه وتقوده وتسوقه. نعم. قال: وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال يعني حتى حصانك وفرسك والبس اللي حوالين دارك تتجرأ عليك. نعم. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. نعم. لما تجد زوجتك اختلفت أخلاقها وأصبحت تصرخ ليلا ونهارا ومشاكل عائلية، هذا كله من أثار معاصيك وذنوبك. قال: فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي، لما أشوف دابتي ما تعقود معي بشكل جيد وزوجتي تكثر مشاكلها معي في المنزل، فأعرف أن ذلك من معصيتي، فأحدث توبة واستغفارا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي هي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب. إن عدلوا، طبعا قال إن عدلوا فيها قاموا عليه حدود الله. نعم. قال: وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه. نعم. فلو تصبح نفسك الأمارة بالسوء تستأسد عليك، تحاول أن تكبح جماحها، تحاول أن تعيدها إلى الطاعة وهي متوحشة نفسك، تطلب الشهوات، تطلب الحرام، تطلب النظر، أنت مش قادر تمنعها، خلاص فلتت كما يقولون، ما عدت تستطيع أن تلمها مرة أخرى. نعم. تستأسد عليك نفسك، جميل هذا التعبير. نعم. قال: وتستصعب عليه فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، أي باب من أبواب الخير تحاول تقنع نفسك وتحاورها أن نفعله لا تنقاد معك. نعم. قال: وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى، وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين. شوف، الطاعة حصن الرب الذي يكون مواظبا على الطاعة وفي حصن آمن، بخلاف اللي هو في أبواب المعاصي يرتع، فهذا في غابات لا يعرف ما الأوحوش التي ستنقض عليه. نعم. قال: فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم. جميل. وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه. نعم. وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، ولا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات. أنت تحتاج إلى شيء يدافع عنك، الطاعة هي الحصن الذي يدافع عنك، فإذا ابتعدت عن الطاعة وأدمنت المعاصي فقدت حسنك وقوتك. نعم. قال: فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم. موجب يعني آثار السيئات والحسنات تتدافع. إذا أنت عندك طاعات وعندك معاصي آثارها تتدافع، فأيهما كان أقوى؟ إذا كانت حسناتك أقوى من سيئاتك غلبت آثار الحسنات آثار السيئات، وإذا كانت سيئاتك أقوى من حسناتك فإن المفاسد والمضار ستغلب على حياتك ويضعف أثر الطاعة وإن كان عندك. لذلك بعض الشباب يقول: طب أنا شيخ حياتي صعبة وإن كان عندي شيء جيد من الطاعة. أقول: نعم، أنا أعرف أن عندك الطاعة، قد تكون تصلي، قد تكون تحافظ على صلاة الفجر، ما عندي مشكلة، لكن وين مشكلتك؟ إن المعاصي كثيرة، فآثار المعاصي عم تغلب عندك آثار الطاعات، فلا ترى بركة الطاعة في حياتك. هذه القضية، يعني مش مجرد أنك تصلي الفجر في جماعة يعني الأمور خلاص محسومة. إذا كانت المعاصي غلابة فكما قال ابن القيم آثارها ستغلب آثار طاعتك، فلا ترى لطاعتك أثر كبير في حياتك. نعم. قال رحمه الله: وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى كما تقدم. نعم. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. نعم. فصل: المعاصي تضعف العبد أمام نفسه. قال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. شوف أحباب الكرام، معركة الإنسان في وجوده في الحياة مع نفسه، معركة الإنسان في كل لحظات عمرك هي ليست معركة مع الخارج، هي معركة مع الداخل كما يقول، معركة النفس. لذلك دائما أقول أطول قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى ورد في أي سورة؟ في سورة الشمس. هذا أطول قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل هذا قسم. ما جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أقسم هذا القسم الطويل، لم يقسم مثله إلا على شيء عظيم هنا، وهو قضية النفس الإنسانية. إذا استطعت أن تملك زمام نفسك نجوت، وإذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء أهلكت. فمعركتك أيها الإنسان في الوجود ليست مع الأعداء، الأعداء في الخارج أمرهم سهل. إذا كنت مالكا لنفسك عدوك ضعيف مهما بلغت قوته الظاهرة، لكن مشكلتك عندما تضعف أمام نفسك فتصبح نفسك الأمارة بالسوء هي التي تقودك، وهي التي تتخذ القرار، وأنت مجرد عبد لها. إذا قالت لك انظر للحرام نظرت، إذا قالت لك خذ هذا القرض الربوي أخذت، إذا قالت لك اقطع رحمك قطعت، إذا قالت لك افعل وافعل من المحرمات فأنت تلبي. إذا كانت نفسك هي الحاكمة على حياتك واختياراتك وتصرفاتك فاعلم أنك من الهالكين. هذه واضحة المعادلة. وإذا أنت امتلكت زمامها وسستها، والله لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يضروك شيئا لن يضروك شيئا، لن يضروك شيئا إلا ضرر الجسد. على ضرر الجسد لا بد منه لكنه يهون، لكن لن يضروا إيمانك ولن ينزعوا منك شيئا. فقضية الإنسان وصراعه في إدارة نفسه وقدرته، من الذي سيغلب في النهاية، من الذي سيغلب في صراع الإنسان مع نفسه. لذلك هنا يقول ابن القيم كلام نافع، اسمعوا. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوبة وذلك طيب، وفي ذلك تفاوت معارف الناس وهمامهم. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاء، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون آثر هذه على هذه، أي من آثر أسباب السعادة على أسباب الشقاء. نعم. قال رحمه الله: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإثار الحظ الأشرف وإثار الحظ. يعني أنت أعظم شيء تحتاجه كما مر معنا في بداية الكتاب أن تعرف أسباب السعادة، أسباب الخير وأسباب الشر. مرت معنا هذه القاعدة: المعاصي تجعلك تصاب بعمى، تجعلك تخونك، فتجعلك لا تعرف ما الذي يجلب لك الخير والسعادة وما الذي يجلب لك التعاسة والشقاء، فتصبح تعتقد أن هذه المعاصي والشهوات والنظر للحرام يجلب لك سعادة وخيرا، وتعتقد أن حضور مجالس العلم والصبر وغض البصر يجلب لك ماذا؟ قهرا وغما. تنحول تماما وتصبح الأمور عندك متشوهة في النظر. هذا كله بسبب المعاصي. المعاصي تخونك فتصبح عندك تشوه في النظر وضعف في البصيرة، وهذا أصعب شيء على الإنسان، وبه يحصل الهلاك أصالة. نعم. قال رحمه الله: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. تحصيل هذا العلم، أي علم؟ علم أسباب الخير وأسباب الشر، هذا العلم الذي يقصده هنا. نعم. وإثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع به في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل سيف معه سيف وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه. لزم قرابه أي غمده الذي يوضع فيه، القراب هو الغمد الذي يقع فيه. تخيل سيف مصدي وملازم جوا غمده، إذا إجاك شيء يخيفك هل تستطيع أن ترفعه هكذا وتحمي نفسك؟ لا، يخونك سيفك في اللحظة التي أنت تحتاجه فيه، سيف مصدي وملازم للغمد. فإذا أنا أصبحت محتاجا له جاء عدو ليهاجمني، السيف لا يصلح للضرب وهو ملازم لقرابه لا ينفك عنه، من شدة الصدأ حتى سحبه من غمده لا يصلح، فخانك سيفك في اللحظة التي احتجت فيها إليه. كذلك المعاصي تفعل بك، تجعلك تضعف عن مجابهة أي مكروه، أي بلاء، أي بلية تصاب بها في الحياة. أخي لو سجنت، أعطيك مثال، لو سجنت الذي يجعلك تصبر على خلوة السجن؟ كثير من الناس لا يصبر، لماذا؟ خانته نفسه في اللحظة التي يحتاج فيها إلى النفس، إلى الإيمان. ترى بعض القضايا صلى الله يعافيكم جميعا منها، لكن من جرب جرب، في بعض البلاءات لا يثبت فيها إلا قلب قوي. وعندما تكون ضعيف في الطاعة وشديد في المعصية ستخونك نفسك فتهلع وتجزع. طب وين القرآن اللي أنا كنت عليه؟ وين مجالس العلم اللي كنت أحضرها؟ وين الوعظ اللي كنت أنصح فيه؟ وين الخطب الرنان التي كنت؟ كل هذه الأمور أين ذهبت؟ خانتك نفسك. ليه؟ لأنه أنت كنت صحيح بتقرأ قرآن وكنت بتصلي في المسجد وكنت مع رفقة خير، لكن كانت عندك معاصي الخلوات، وهذا ملف أنت لم تسعى إلى معالجته. هذا الملف عشعش فيك واستمر معك وأنت لم تداوم على معالجته، فنفسك مهترئة، نفسك ضعيفة. فإذا وقعت في بلاء شديد كما قال ابن القيم ستخونك نفسك ولن تستطيع الوقوف أمام المكروه. لذلك ماذا قال هنا؟ فإن وقع في مكروه، بغض سجن، بلاء، فقد أي شيء من المكروهات، واحتاج إلى التخلص من هذا المكروه خانه قلبه ونفسه. قلبك ضعيف، مش قادر تصمد أمام هذا البلاء، ما استطاع تصمد، ما عندك العدة، سيفك صدئ. وما هو سبب صدائه؟ معاصي الخلوات أو المعاصي عموما التي أنت مداوم عليها. فدائما اشحذ سيفك جيدا يا أيها المسلم، فإن الحياة مليئة بالنكبات. حاول دائما أن تشحذ سيفك جيدا بالمداومة على الطاعة ومحاربة الذنوب والمعاصي وسرعة التوبة وتجديدها يوميا. يوميا لازم في توبة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يتوب إلى الله ويستغفر عن أكثر من 100 مرة، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالي أنا وأنت من يكثر الوقوع في المعاصي، نزهد في التوبة ونتقلل منها. فاشحذ سيفك جيدا لمصائب الحياة، هذا معنى كلام ابن القيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه. حاولت تطلع مش راضي يطلع السيف، شو استفدت من السيف ومحمل لي اياه ورايح وجاي؟ شو استفدنا منه لما جاء العدو لما استطع ان اسحبه من غمده؟ نعم. قال: فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. وكذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا. هذا أخواني كلام عالي جدا، أرجو أن تنتبهوا له. كثير من الناس يعاني من أمراض نفسية، يعاني من كآبة، يعاني ويزورون العيادات. ترى كثير من هذا الأمر، كثير من سببه أنه وقع في بلاء لم يعد له العدة، وقع في بلاء شديد وكان قلبه أضعف من البلاء، فنزلت به النازلة النفسية، أصاب كآبة مزمنة، انفصال، بدكم إياه من هذه الأمراض التي نسمعها. فهذا كلام حقيقة عالي جدا يقول ابن القيم هنا، لتفهم أن مواجهة صعوبات الحياة ونكبات الحياة هذه مش معادلة رياضية أو مش خلينا أسميها مش قرار في لحظة معينة، هذا اسمعوه الكلام، أن تثبت أمام البلية وأمام المصيبة ليس قرار لحظي إني أريد أثبت ولا لا، هو ثمرة أعمال القلوب، هو ثمرة إعداد القلب وشحده لهذه اللحظة الصعبة. لذلك تجد الإنسان في إنسان في نفس الموقف عند البلاء يكون بلاءه أصعب من أخيه، وهذا البلاء الذي هو أصعب صابر ومحتسب، ولكن الذي بلاءه سهل تجده ماذا؟ جزع وقائف. يعني ترى في المحكومات شخص محكوم 10 سنوات سجن وصابر ومحتسب وراضي عن الله، وذاك محكوم سنة يعني بعد كم شهر بيطلع وبتلقي فزع وخائف وملهوف. طب ما الذي فاوت بينهما؟ ذاك شحذ سيفه لمواطن البلاء وذاك لم يشحذ سيفه، فأقل شيء أفزعه وأخافه وجعله يقع في الهلع. هذه كلام دقيق جدا في الثبات في لحظات البلاء، الثبات في لحظات البلاء. نسأل الله أن يدفع عنا البلاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات. الثبات في لحظات البلاء هو ثمرة شحذ السيف، ثمرة الصبر والمجاهدة لهذا القلب حتى تعده لهذه اللحظة. وإياك أنك تظن أنني سأعيش حياة بدون بلاء، هذه حياة في أوهامك أخي الكريم. هي الحياة جبلت على البلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فاشحذ سيفك. نعم. قال رحمه الله: كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب. جميل. والعبد إنما يحارب ويصاول، يصاول يعني يقاتل، يحارب ويصول ويجول ويقدم بقلبه، هذا هو المحط هنا، أما الجوارح فهي تبع للقلب. نعم. قال: فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها؟ وكذلك النفس فما الظن يعني بالجوارح، ستخونك جوارحك، لا تعتمد على قوتك البدنية. نعم. قال: وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك. طبعاً هل هما شيئان منفصلان؟ طبعاً هذا يحتاج إلى فلسفة. هل النفس المطمئنة شيء منفصل عن النفس الأمارة، أم هي النفس الأمارة تصبح مطمئنة في حين وتعود أمارة في حين؟ هذه يعني شيء في الفلسفات يدرسونه. طيب. قال: فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة ينتفع بها، بل حياته حياة لا يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل. ما هو أنفع شيء لك إذا وقعت في البلية؟ التوكل على الله، ذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. أن يعتمد قلبك على الله إذا وقعت في بلية، لا تستطيع أن تحصل هذه العبادات إذا لم تكن مهيئا لها مستعدا لها من أعمالك السابقة. نعم. قال: والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع، يعني أن يجمع قلبه على مولاه ولا يفزع. نعم. والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه. يعني فلا تستطيع حتى تذكر الله، لا يطاوعك لسانك أن تذكر الله في لحظة البلاء. بعض الناس إذا أصيب ببلاء يتسخط وكذا، طب مع أنك كنت قد تكون ترى في صلاة الفجر، يعني قد تكون ترى في لكن قلبه ضعيف، ما استعد لساعة البلاء، فشيء طبيعي أن لسانه لا ينقاد بذكر الله، وإذا انقاد فيكون ذكر الله فقط باللسان، وأما القلب فهو في فزع وفي هلع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما الذي يعين الإنسان على هذا إلا مقام عال في الإيمان. نعم. قال: فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على الذكر، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة لم تدفع عنه ولم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. كمن له جند يدفع عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم وقطع أقواتهم يعني طعامهم وشرابهم ما يقويهم. نعم. ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. شوف ابن القيم تشبيهاته جميلة، يعني هذا يمكن لحاله بحث في القيم والسلوك عند ابن القيم، قدرة ابن القيم على تقريب الأفكار القلبية من خلال الأمثلة الواقعية. يقول لك حال هذا القلب كحال إنسان ملك عنده جنود، مجوع هذول الجنود لا بيطعميهم ولا بيشربهم ولا يعدهم. ثم لما هدم العدو على القرية إيش قال للجنود؟ يلا يا شباب إيش يلا يا شباب، لا طعام ولا شراب ولا شيء، شو بدنا ندفع؟ هذا حالك يا أخي الكريم، وإنت لم تصلح قلبك ولم تتابع خطراتك ولم تبتعد عن الذنوب والمعاصي. ثم لما هجمت عليك البلية يلا يا شباب، أنو يا شباب قلبك ما راح يتحرك ولسانك لن يذكر الله، وأقول لك أمورك صعبة يعني ستكون. اشحذ قلبك جيدا لساعة البلاء، هذه الفكرة. نعم. قال هذا: وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى. نسأل الله العفو والعافية. هذه ساعة يعني كما قالوا يعني هي ساعة التي تظهر الإيمان حقيقة. كل شريط حياتك وثمرته ستظهر في الساعة الأخيرة. كل شريط الحياة الذي عشته ثمرته تطلع عند ساعة الاحتضار. يثبت الله الذين آمنوا، قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال أهل العلم أي عند ساعة الاحتضار. هذه ساعة رهيبة، وكما قال ابن رجب: وفيها تظهر خبايا الإنسان، يعني من كان عنده معاصي الخلوات قال تظهر عند ساعات الاحتضار. فدائما أحباب الكرام إنسان يفتش نفسه، إذا عندك معصية هكذا أنت مصر عليها لا يعرفها الناس تخلص منها سريعا، فإن هذه المعاصي إذا طال عهدها بك تكون سببا في خاتمة السوء. ولذلك أيضا أذكر ابن رجب الحنبلي يقول: وسبب خاتمة السوء دسيسة في قلب الإنسان. سبب خاتمة السوء دسيسة في قلب الإنسان، يعني إشكالية من المعاصي هو مدمن عليها لا يعرفها الناس لا يعرفها الناس، وهو متهاون في علاجها مستمرئ لها، عندئذ تخونك في ساعة الاحتضار. فينتبه الإنسان، هي ساعة رهيبة. نسأل الله السلامة والعافية وألا يقبضنا إلا وهو راض عنا. قال رحمه الله: فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ شاه رخ غلبت. شاه ورخ هذه كلمة فارسية، هذه كلمة ليست عربية، هي اسم لعبة الشطرنج. تمام، يعني واضح أنه هذا الزلم طول حياته إيش عايش يلعبها الشطرنج، لا يذكر الله إلا قليلا، فلما جاء وقت الموت ماذا تذكر؟ لعبة الشطرنج. لهم دائما يقول: أغلب شيء كان عليك في حياتك يظهر في ساعة موتك. تمام، فبعض الناس يموت وهو يغني والعياذ بالله، أغنية كان مدمنا عليها، أو يموت وهو يذكر اسم معشوقة عاش حياته وهو يعشقها. وهناك من يموت على لا إله إلا الله، هناك من يموت على الذكر، وكل إنسان يرسم قصة ساعة الاحتضار من خلال قصة حياته. نعم. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ هذا يعني رجل يتعشق النساء والعياذ بالله. نعم. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تائت، يعني هذه معزوفة خلاص مش البالية، يعني ويقول: تائتنا حتى قضى. وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. هذا الإنسان الأخير رجل قيل له عند موت يقول لا إله إلا الله، قال: ما تنفعني الآن وما من معصية إلا وفعلتها، يعني وهو يعلم أنه مقبل على الله. خانه قلبه، خانه لسانه، وخانه عقله. أخوان هذه الساعات هنا العقل بدك تحطه على جنب، في ساعة الاحتضار عقلك غير محسوب الآن، فقط هو ترجمة لما كان في حياتك، يعني لن تكون الأمور محسوبة بالعقل وإنما محسوبة بما كان. فهمت علي؟ ساعة التوفيق فيها من الله، يعني نعم أنت الآن هنا تملك قرارك، تملك التفكير. لو قلت لك: قل لا إله إلا الله، حتى لو عندك معاصي وذنوب ممكن تفكر، نحكي لا إله إلا الله. في تلك الساعة لن يكون التفكير العقلي حاضر، ساعة سكرات، ساعة خلص الروح تسحب. فالله سبحانه وتعالى جعل تلك الساعة هي ثمرة نشاط العمر للإنسان. نعم. وقيل لآخر ذلك فقال: وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال: هو كافر بما تقول وقضى. هذا والعياذ بالله كفر، يقول هو كافر بلا إله إلا الله، مات على الكفر والعياذ بالله. وهذه قد تخونك، يعني هذا شيء قد يخونك. إذا أنت كنت تدس على الإسلام وعندك شكوك أو شيء ولا ترضى بالإسلام ولا تقنع بشرع الله، يخونك هذا الأمر، وتقول قد تقول مثل هذا الإنسان. فنسأل الله العفو والعافية، الإنسان يخشى على نفسه مثل هذه الخواتيم. نعم. وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها. قال: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول: لله فلس لله حتى قضى. أنا باقي حياته في التجارة والمصاري. قال: وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشتر جيد، هذه كذا، حتى قضى. وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه، قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى، وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته. فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ نعم، ماذا يريد أن يقول؟ يقول: لا تظن أنك في تلك اللحظة تستطيع أن تملك إيمانك أو أن تجدد الإيمان إذا كنت ضعيفا. يقول لك: إذا أنت وفصحتك وقوتك وعقلك معك وبتنهار أمام منظر، وأنت في الحالة الطبيعية قبل ما تأتيك لحظات الموت، وصحتك وعقلك معك، والشيطان ينسيك ذكر الله وينسيك صلواتك وينسيك أذكار الصباح والمساء وينسيك كثير وينسيك مشاهدة الله لك، فكيف وقد خارط قواك وأنت على فراش الموت واللحظات الأخيرة وأنت مشغول بالنزع وبأتعاب الجسد؟ هذا أولى وأحرى أن تنسى، هذا أولى وأحرى أن تنسى. فكما قلت، تلك الساعة هي خارج الإدراك البشري، وإنما هي ثمرة الجهاد والمصابرة في هذه الحياة فقط. نعم. قال رحمه الله: وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه. ما بالك أن الشيطان كما يقول في لحظة السكرات جمع كل قوته وهمته، يعني الشيطان قاعد بيستنى لحظة سكراتك وجالس على رأسك، بده يحاول يسحب منك كلمة الكفر حتى في اللحظات الأخيرة. معركة مش سهلة يا إخواني الكرام. نعم. قال: وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، أن يوفق للخاتمة بالحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. ولقد قطع خوف سوء الخاتمة ظهور المتقين، أكثر ما كان يخشى منه السلف أيها الأحبة سوء الخاتمة، أكثر، لأنهم يدركون أن لحظة الخاتمة هي لحظة الحصاد. لحظة الخاتمة هي لحظة الحصاد، أنت تجني ما حصدته في ساعات العمر. ذلك، شوف هذه العبارة: ولقد قطع خوف الخاتمة، أي الخوف من سوء الخاتمة، ظهور الأولياء والصالحين. وتجد أحدنا وليس هو لا وليا ولا صالح ولا شيء، وإنما ستر الله علينا، ولا نحسب حسابا لتلك الساعة الرهيبة، ولا ندرك عمقها وخطرها ومصيريتها على تحديد مسارك في الدار الآخرة. قال رحمه الله: ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. توقيع، فلا يخافون كحالنا. المسيئين الظالمين ممن هم كحالي ماذا؟ كأنهم أخذوا ماذا؟ توقيعا بالأمان. فتجد أحدنا يعيش عمره وموضوع الخاتمة مش على باله، يعني بقول لك ساعتها تتدبر. لا والله ما راح تتدبر ساعتها، ما فيش راح يتدبر ساعتها، أنت خرجت عن قدراتك وستقف بين يدي الله سبحانه مستعدا للقائه. نعم. قال تعالى: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هل لكم أيمان وأمان عند الله أنكم ستحددون مصيركم بناء على حكمكم أنتم؟ إن لكم لما تحكمون، من اللي قال لك أنت الذي ستحكم أين مصيرك؟ بعض الناس هو يعيش هكذا في الحياة، ويفكر أنه في لحظة الخاتمة هو الذي سيحكم أنني سأريد الطاعة ولا المعصية، أو طريق الجنة أو طريق النار. لا، في لحظة الخاتمة وفي لحظة الجنة والنار لست أنت من تحكم، من سيحكم؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. لكن هكذا حياة بعض الناس، يظن أن الجنة والنار بيده، هو سيذهب إلى الجنة هكذا باختياره، ويموت على الطاعة باختياره بدون تعب بدون أي نصاب، والآن بيشتغل في المعاصي وإن شاء الله بتوب، يعني هو بحللها من ناحية اقتصادية، يظن أن الأمور هكذا تحل واحد زائد واحد يساوي اثنين، والمسكين لا يعرف أن الأمور ليست هكذا بتاتا. نعم. قال تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم أيهم بذلك زعيم، ما معنى زعيم؟ كفيل، يعني مين راح يتكفل لك أنك في الجنة أو في النار؟ في واحد يتكفل لك أنك في ساعة الموت ستكون على خير؟ هذا صاحبك الذي يغويك بالمعاصي والذنوب كله، إذا بتتكفل لي بساعة الموت أنني أموت على طاعة خلص أمشي معك، إذا تستطيع تتكفل بذلك. نعم. كما قيل يا آمنا من قبيح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البدر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه، هذا وأعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه، من السفيه إذا بالله أنت أم من السفيه إذا بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه. قال رحمه الله تعالى فصل: المعاصي تعمي القلب، ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد، وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. هذا المعنى تكرر سابقا حقيقة، بعض الفقرات فيها تكرار قضية فقد الحكمة وضعف القلب، هذه تكررت، لكن هو كل مرة بحاول يعرضها بطريقة أخرى ولكن هي نفس الفكرة. نعم. قال فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما نعم، هذا مدار الإنسان أن يعرف كما قلنا أسباب الخير وأسباب الشر، وقال معرفة الحق من الباطل هي نفسها معرفة أسباب الخير وأسباب الشر، هذا أصل حياتك أن تعرف أسباب الخير وأسباب الشر، بعدين إيش تتجه نحو أسباب الخير، شو الفائدة إني أعرف أسباب الخير وأسباب الشر ثم لا أنقاد لها. قال إذن مدار حياة الإنسان وكماله أن يعرف أسباب الخير من الشر، الحق من الباطل، ثم تغلبه نفسه على طلب الخير والحق بدلا من طلب الباطل والضلال. نعم. قال رحمه الله: وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله بهما سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. فأشرف الأقسام من كان له فطنة في إدراك الحق من الباطل ثم قوة، والأيدي قوة على اختيار الحق والذهاب إليه. نعم. قال القسم الثاني عكس هؤلاء: من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم يعني أكثر من لا يعرف أسباب الخير والشر وبالتالي لا ينقاد أصلا لشيء، هذا أسوأ الأنواع. قال وهم أكثر هذا الخلق. نعم. وهم أكثر الناس اليوم. نعم. قال وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم الأرواح، أي مؤذية للنفس. نعم. وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. قال رحمه الله: القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. نعم. وهذا حال كثير من طلبة العلم، أنه يتعلم أسباب الخير وأسباب الشر لكن ما عنده قوة للإقبال على أسباب الخير وامتثالها واتسائها والتمسك بها، هذا حال منتشر في طلبة العلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير. نعم. وأحب إلى الله منه. من المؤمن الضعيف. نعم. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز. نعم. الإنسان عنده قوة على الخير لكنه ضعيف البصيرة، ما يعرف أسباب الخير وأسباب الشر لأنه لا يحضر مجالس العلم ولا يتحلق ولا يستفيد، لا يتحلق وما عنده إقبال عليها، فبالتالي تضعف بصيرته ولن تنفعه عزيمته ولا همته. نعم. قال لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة. نعم. يحسب الورم شحمة، يحسب كل لون أسود تمرة، مفكر كل شيء هذا شحماء ماذا، أو كل شيء أبيض شحمة، لأنه لا يحسن التفريق بين ما هو نافع وبين ما هو ضار. نعم. يحسب الورم شحما والدواء النافع سما، وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. تصبر على فعل الطاعة، تصبر على ترك المعصية، تصبر على غض البصر، تصبر على مرارة الحياة. الحياة كلها تنال بالصبر أحبابي، ما في شيء سهل في الحياة، الحياة فيها صبر، والصبر بطبيعته مر. لأن كثير من الناس حتى يفكر في نفسي لما تأتي المعصية في شهوة وفي إقبال وإني أمسك نفسي عنها والله صعبة، فيها مرارة، وهذه المرارة هي المطلوبة. يعني أنت تظن أنك ستترك المعصية بدون مرارة؟ أنت لم تفهم الحياة بعد. نعم ترك المعصية يكون فيه شيء من المرارة على النفس، لكن سيعقبه من الأنس واللذة والسعادة والطمأنينة بعد ذلك. فالله يريدك أن تتجرع هذه المرارة قليلا لينيلك سعادة أبدية، متخيل؟ في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس هذه المرارة، مرارة الصبر، هو لا يريد أن يتجرعها، ما بده، نفسه ضعيفة، يقول لك لا أنا ما بدي أشعر بالمرارة. لكن هل أنت مدرك في حال أنك لا تريد أن تتجرع مرارة الصبر ماذا سيكون بعد ذلك من شقاء الدنيا والآخرة؟ هذا ضعف البصيرة وضعف الموازنات هو الذي عم يخوننا في حياتنا، إنه لا نريد نتحمل مرارة صغيرة مقابل سعادة الأبد. وكثير منا مستعد لأن ينال الشهوة العاجلة ولا يريد أن يجاهد نفسه وسيتحمل شقاء الأبد. لكن فكرة شقاء الأبد لأنه مؤجل يبقى بالنسبة له خلص بدبر حالي بعدين، تنحل بعدين. هذه قضية بعدين وبعدين وبتنحل بعدين هي اللي أرهقتنا وجعلتنا نقع في أوحال الذنوب والمعاصي أكثر وأكثر. قال رحمه الله: هؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء فهو خاسر، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، يفرق يخاف يعني، نعم، حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقول أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس، فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلم أرجاؤه مختلفة أهواؤه؟ قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه. يعني الشيطان يلعب بك يقول: فديت من لا يفلح، أبشر يا صاحب الوجه السيء. نعم. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقى وهواني. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن كيف يصبح عند الإنسان تشوه في الرؤية، هاي الفكرة اللي قالها ابن القيم قبل شوية، اللي نراها حتى في واقعنا المعاصر، حتى عند بعض الناس اللي يحسب على الدعوة وعلى الدين، التشوه في الرؤية كيف يصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا. هذا ما منشأه أحبابي من تقييد الشيطان له ومن ذنوبه ومن معاصيه. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يعرض ويبتعد عن منهج الاستقامة، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني تجد هذا الإنسان يحسب أنه على خير وصلاح، مع أن الشيطان ما يخذف طريق آخر تماما، الشيطان يصده ويحسب أنه على هدى. هذا هو التشوه النفسي، هذا هو الانحوار في الرؤية. دائما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، دائما هذا الدعاء مهم. أنه كثير من الناس أحبابي الكرام يحسب أنه على خير وهو في قمة الضلال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا ما سببه؟ سببه المعاصي والذنوب. تجعل عندك هذا الحول فتصبح تعتقد نفسك والعياذ بالله على خير وأنت على باطل. وهذا حال كثير من أهل البدع، هذا حال كثير من أهل البدع، من تشربها وطمح له وأحبها وعاش معها، يحسب نفسه يتقرب إلى الله وأنه في أعلى درجات الإيمان، وهو والعياذ بالله أبعد الناس عن ماذا؟ عن مسلك أهل الرشاد. نعم. قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشي عن ذكره وهو كتابه الذي أنزل على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيع لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داعج عوض لا نتفرق. ثم أخبر سبحانه أن الشياطين أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه عن سبيل الله الموصل إليه وإلى جنته الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. نعم. حياة الدنيا إذا كان في أكثر من واحد مصاب مثل مصيبتك تشعر أن المصيبة تهون عليك، صح؟ لما تكون في الدنيا مصاب وتجد شخص جارك مصاب بنفس المصيبة كما يحدث في الفواجع العامة، نسأل الله العفو والعافية، المصيبة نوعا ما بتهون لأنه في كل حي المصاب كما يقال. لكن هل وجودك في الشيطان مع قرين، يعني عفوا وجودك في النار مع القرين راح تخففوا عن بعض البعض، هو بيسولف وانت بتسولف؟ لا، موضوع الجنة والنار يختلف عن موضوع الدنيا. في الدنيا التشارك في المصيبة يخففها، لكن في الآخرة التشارك في المصيبة لا يخففها. فأنت عندما ترى أهل النار، إذا كان شخص من أهل النار ويرى أهل النار حوله، هل يتعزى بوجودهم معه وقل يلا هم كلنا في النار واحد؟ لا، الأمر هذا يختلف في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما الخنساء رضي الله عنها لما مات صخر، وهذا مكان في الجاهلية، قالت: أنا كنت سأقتل نفسي لولا أنني رأيت من أعزي نفسي بهم وكثرة النساء اللواتي قتل إخوانهن، هذا اللي عزاها. وهذه فلسفة الحياة فعلا. أما الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا معنى الآية، يعني كونكم مشتركون في العذاب هل هذا سيخفف عنكم ألم العذاب نفسيا وجسديا؟ هذا لا ينفع في موازين الآخرة. نعم. قال: وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نقف اليوم عند هذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشايخنا الكرام، ننتظر خروج الأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستعجل أيها الأخوات.